الا مرادي، ما في شيء هيك عصبي، ما في شيء اجى لهالكون، ما هو مراد. لو اخذنا جوهر من جوهر العالم له قيمته له تاثيره، له تاثيره الظاهري، ما المؤثر والله كمان الشمس بذاتها وجدت عفويه هيك عليها مدار الضوء الليل والنهار والتزاوي المحاصر. مثل ما الشمس مرادي والارض والابعاد بينهما كمان تمشي بها الصحراء فاقفع راس الصعتاق عفويا على اذن من الاراني يعلق فيها حبتين من الرمل الصغيرتين. هذول هيك اجوا عفوياته هاي خاضعة على إرادة الله، والشمس والقمر يلي بالنسبة لنا أعظم شيء خاضعين لإرادة الله. لا هي أميز من هذيك ولا هذيك أميز من هي، تمييز عندنا أما عند الله كله تحت الإرادة، ما في شيء عفوي غاية ما هنالك. نحن نجهل حكمة الرمل ليش هون، حكمة الحجر ليش هون، الصخرة ليش هون، نحن نجهل. حتى لو إذا تغيير من البشر عم يمشوا، هذا طلع من رجله، هذا غير، هذا قام، هذا حط، أقدامنا عم تتنقل، ما عم تتغير الآثار بأقدامنا، تتنقل الرماد، كل ذلك معلوم من الأزل ومراد لله عز وجل. ونحن نفس أفعالنا بخلق الله وبإرادة الله، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. هاي التوحيد الكامل. لذلك قال سيدنا عمر بن الفارس قدس الله سره، وكل الذي شاهدته فعل واحد، وكل الذي شاهدته شو شاهدناه كله كله كل قبلي اللي، وكل الذي شاهدته فعل واحد مثنين بمفرده، لكن بحجب الأكلمة محجوبة بالنسبة لأنظارنا محجوبة. ما نطلع بنلاقي والله فلان هو ماشي طبع الباب فتحوا أو سكروا، والله الفتحة هي مقدرة من الأجل بهالمسافة لا أكثر نيجي لا أنقصني. قيوم السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض. ليش عم بأكد أنا بالآيات؟ مشان ما تقولوا منطق وفلسفة. لا يا حبيبي، لب الشريعة، لب العقيدة. وهذا قسم رابع، شو هذا المفات وجودنا والعدم والصفات وألسنة أمكنة جهات الخامسة، وبعض الجهات يقابل بعضا، فكونه في جهة المشرق يقابل كونه في جهة المغرب، انه فعلا شرقي الثاني غربي الثاني غربي، هذا شمالي والثاني جنوبي. وهذا قسم خامس، وبعض المقادير يقابل بعضا، فكونه طويلا مثلا يقابل كونه قصيرا، وهذا قسم ثالث. هذول الستة كلها بالنسبة للممكن هاي متقابلات، جائز هذا وهذا، ما في هذا أميز من هذا ولا هذا أميز من هذا. ليش ترجح أحد الصفتين على الآخر على مقابله؟ من غير مرجح مستحيل، لا بد من مرجح. الممكن رجح حاله؟ لا. إذا في قيوم خضعت له الكائنات. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وفي كوننا قديمة، رح نجي نفسرنا يا هال التعريف، صفة قديمة زائلة على الذات قائمة به تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. وفي كوننا قديمة رد على الكرامية، حيث قال بأنها صفة حادثة قائمة بالذات، يعني بالأجل ما كان الله مريد ثم حدث فتلاه صفة الإرادة. هذا خارج عن العقل الكلام، وطبعا كفر كفر. بالأول ما كان مريد ثم صار مريد، إذن جلب لنفسه الإرادة لما اكتسب من غير عطايا آخر. إذا كان جلبها لنفسه هو اكتسب لنفسه، هذا الكلام مو صحيح، لأنه نحن بذاتنا شو قلنا؟ مثل ما انقلب شيء من شيء، الأول ما كنت أنا موجود ثم وجدت، الأول ما كنت في مكان كذا بعدين انتقلت مكان كذا، أنا متى جاد علي أحد الأمرين صرت خاضع للتخصيص من غيري. فإذا كان حدثت له صفة الإرادة صار محتاج إلى التخصيص من غيري، صار مو خلاق، صار مخلوق. لذلك أنت أنا بتأدي إلى الصفة، لكن صفة الإرادة هذه. وفي قولنا زائدة على الذات رد على اضرار من المعتزلة، حيث قال إنها نفس الذات. الذات هو هي الإرادة. أنت هلا في أعتبر إيش بعتبر؟ أنا أريد حبيت أسألك، إذا إرادتك ذاتك؟ لا، أنا شيء ولي صفة اسمها إرادة، شيء ثاني. شجاعتك أنت، علمك أنت، كرمك أنت، هذه معاني زائدة بالمفهوم على الذات، هذه نفس الذات. وفي قولنا قائمة به رد على الجبائي من المعتزلة، حيث قال إنها صفة قائمة لا بمحل. كمان هذا الكلام باطل مو معقول، مو معقول. تحسن تقول في حركة هون بيني وبينك يا الفرق، في حركة هيك أسباب متحركة، صفة كلام، إما في صفة بلا موصوف، فإرادة صفة بدها موصوف. وفيه رد أيضا على النجار، حيث قال إنها صفة سلبية، صفة سلبية حتى بإيه؟ مثل التدام والبقاء. وفسرها بعدم كون الفاعل ساهيا أو مكرها، أي سلبيها. سلبا جو الإكراه وسلاب السهو، بس تصير إذا مو مكره ولا ساهي، إذا قاطب. طالما قاطب في شيء إثباتي ونسلب على الحل. هلا نحن اللي تنتبهوا عليه الفرق بين الصفات، صفة المعاني والصفات السلبية. هلا لمن ان نحن الله قديم، هي صفة سلبية، شو اثبت له؟ القدم نفي الحدود، نفي الحدود. وش ثالث؟ الله باقي، البقاء استمرار الوجود، مو معنى اخر زائد عليه. أما إذا قلت لك الله قدير أثبت معنى اسم القدرة، القدرة والإرادة والألم والحياة والسمع والبصر والكلام صفات معاني، القدم والبقاء مخالفة تعالى الحوادث الوحدانية في معنى. استغفر الله العظيم، ما بتمثل يا ربي، بتمثل بالحاجة، من الحاجة هي وحدة هون على صفة الوحدانية لها الحاجة هي على الطاولة. لما أعطيناها الوحدانية ثبت شيء آخر عبارة عن نفي التعدد بس. أولاً اللي شو ثبته بكلمة الوحدانية معنى أثبته؟ لا، نفيت التعدد بس، فهذه الصفات سلبية. عم نقول الإرادة صفة سلبية، هذا ضرار، صفة سلبية. ثم سلبية أي نفت كونه ساهياً أو مكرهاً. هذا إذا انتفى الساهي السوء وانتفى الإفراغ بده تثبت صفة الإرادة التي هي القصد، والقصد معنى مو بس نفي. والصفة السلبية لا قيام لها لكونها أمرا عدميا. هيك عم يقول هذا مين؟ نظام وهيك النجاح. وذهب الكلبي، خلينا نربط الكلمة بعضها. وفي رد أيضا على النجار، حيث قال إنها صفة سلبية وفسرها بعدم كون الفاعل ساهيا أو مكرها. والصفة السلبية لا قيام لها لكونها أمرا عدميا، لذلك ما قائمة، هذا مو قائمة بالمحل، إنها لا قائمة بالذات، لأنها صفة وجودية ثبوتية من صفات المعاني. وذهب الكعبي ومعتزلة بغداد إلى أن إرادته تعالى لفعل غيره أمره به. سؤالنا أقيم الصلاة، أراد لنا أن نقيم الصلاة، كيف عن جامعه؟ طيب أنا ما أقلت الصلاة، فاتني وقت من أوقات الصلاة. إذا كان بدي أقول أنه أنا خالفت أمر الله، هي ما فيها شيء صحيح. ومن يزغ منكم عن أمره، ومن يزغ منهم عن أمره نزغه. إذن يتصور الخروج عن الأمر ويترتب عليه عقاب. أما خروج عن الإرادة ما بصير، بصير المريد نفذ في ملكه شيء لا يريده، صار مكره، صار ساهي، صار ضعيف، صار عادي. فرق كبير بين الأمر وبين الإرادة. أيوه، لذلك عم يقول هدول المعتزلة يقولوا الإرادة وجهها لشيئين، لفعل العبد أو لفعل الله. إرادة الله لفعل نفسه علمه به، وإرادته جل وعلا لفعل العبيد أمره به، أمر الفعل. قال لا، هذا صار مخالفة لغوية، الإرادة غير الأمر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، غير وما تشاءون إلا ما يأمركم به الله. يموت هذا المعنى، غير هذا المعنى. أيوة. طيب، أمره به ولفعله علمه به. لذلك في الملك ألا ستأتي معنا وخالفت أمرا وعلما وهدى كما سبق. وقدرة الإرادة وغايرة، الإرادة غير الأمر، الإرادة غير العلم وغايرة أمرا وعلما، الإرادة غير الرضا. وسيأتي معنا هذا البحث عند الكلام عليه. وذهب بعضهم إلى أنها الرضا، رضي الله عنهم. إذا أراد، لا، الإرادة شيء ثاني غير الرضا. الإرادة تخصيص وتنفيذ بإرادتك بالمخلوق، ما بإرادة المخلوق، مثل طوعا أو كرها، هي الإرادة. قال فأتينا طائعين. أما الرضا قبول فعل العبد مع الإثابة عليه، في فرق كبير. الكفر من الكافر بإرادة الله، أما مو برضا الله. إن الله ولا يرضى بعباده الكفر، ولا يرضى بعباده الكفر. بوقت، وسيأتي الرد عليهم بقوله وغاير أمران إلى آخره. وفي قولنا تخصص الممكن إشارة بالتعلق التنزيهي القديم، وهو تخصيص الله الشيء أزلا بالصفات التي يعلم أنه يوجد عليها في الخارج. التي يعلم ربنا جل وعلا من الأزل أنه هذا سيوجد هكذا. هذا تعلق تنزيهي قديم، ما في شيء بهالكون إلا من الأزل مراد، من الأزل مراد بالوجه الذي سيكون عليه أو قد كان عليه. أيوه، أنت الآن وجدت، فالكيفيات التي عددناها بالمتقابلات من الأزل مرادي، أي وجدت. وابنك سيوجد ثمانية بالأوصاف والمعاني المتقابلة التي ترجح أحدها على الآخر، كلها مرادة من الأزل لله عز وجل. هذا التعلق شو التنزيه القديم، ولها تعلق صلوحي قديم. شو الصلوحي؟ إذا معنى بالقدرة أنه صالح بأن يتعلق به. مثلا أنه هدأ فيه هذا محطوط هيك، ليش هو محطوط هيك؟ قال لما كان محطوط هيك كان جائز عليه يتحط هيك، لكن بإرادة الله ما نحط إلا بالصفة. أما الطرف الآخر الذي لم يراد، لو أراده لكان هذا صالحا في هذه الإرادة. أي تعلق صلوحي قديم. كمان الإرادة ما لا تعلق تنزيهي حادي، ما في حدوث بالإرادة، بالقدرة في حدوث التعلق، والقدرة حادثة التعلق. أما الإرادة لها تعلقات، تعلق تنزيهي قديم لمن أراد الله الأشياء من الأزل على ما ستكون يقول هذا تنجيزي قديم، والمقابل فلوحي قديم، فلوحي قديم، ولا تعلق الفلوحي القديم وهو صلاحيته في الأزل للتخصيص مع ثبوت التخصيص بالفعل أزلا أيضا. فثبت التخصيص بالفعل أزلا في الذي سيكون، وفي تعلق صلوحي الوصف المقابل له الذي سوف لا يكون، لكن لو أراد الله أن يكون بالشكل الآخر لكان بالشكل الآخر. ما في ممانعة من المخلوقات. أيوة. وبعضهم شايفين هذا مصح، هذا اللي راح يحكيه الأول من عما يحكي الكلام عم يقرره كأحكام ثابتة، ما عم يقول شغلات بعدين هو اللي قال بعضهم هذا مصح. وبعضهم جعل لها تعلقا تنجيزيا حادثا، وهو تخصيص الله السيئة بما تقدم عند إيجاده بالفعل. قال من الأزل ربي أراد أنه أنا سأوجد في اليوم الفلاني، هذا إرادة بأنه سيوجد. أما عند الوجود هو تعلقت الإرادة تعلق تنجيزي حادث عند بروزي. قال لكن هذا مو صح، اسمعوا الكلام، لكن أي لكن مساكن استدراك على هذا البعض، لكن التحقيق أن هذا إظهار للتعلق التنجيزي القديم من الأزل مقدر بهذا الليل. ثم ظهر هذا بس هذه أمور يبديها ولا يبتديها، بس يظهرها. أيوة. لا تعلق مستقل. وخرج بالممكن، خرج بالممكن، تخصص الممكن الواجب والمستحيل، فلا تتعلق بهما الإرادة كالقدرة، ما لها علاقة أبدا أبدا. يعني نقول إذا أراد الله إعدام الواجب ما بتعلق الإرادة، ما بتعلق، هو وظيفتها الواجب ولا وظيفتها المستحيل. مثل ما قلنا بالقدرة إنه هذا ما بيصير، إذا ما مو من وظيفة لا القدرة ولا الإرادة. القدرة والإرادة وظيفة الممكنة، العلم والكلام وظيفة جميع الأحكام العقلية، الواجب والجائز والمستحيل، العلم والكلام، السمع والبصر الموجودة الموجودة الشتي، الحياة لا تعلق لها فلا تتعلق بهما الإرادة، شو هذا الواجب والمستحيل كالقدرة. وشمل الممكن الخير والشر، شو عم نقول؟ تخصص الممكنة، فمن الممكن الأشياء اللي هي خير، ومن الممكن الأشياء اللي هي شر. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا مو شر؟ إيه؟ ما قالوا لا ما بدي أجعل، ما بدي أجعل، قالوا اللي إني أعلم ما لا تعلمون. وين؟ والملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إيه؟ كمان هذا خير وبغاية الله. أيوة. خلافا للمعتزلة القائلين بأن إرادة الله لا تتعلق بالشرور والقبائح، والآية الكريمة بترد عليهم ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قدم الشر ابتلاء امتحانا، نبلوكم يعني امتحان. إذا ما في شيء، لا في أشياء مثلا تقولوا الغنم موجودة خير هي نستفيد منها، والذئب أعوذ بالله شر، هذا بيزينا لو زلمة ماشي بالبر بيسترسوا الذئب ليش وجه؟ الله أراد الخير ما أراد الشر، إذا الذئب وجد ببيات الله. هذا كمثال في الغنم والشر، أما في شرور أكثر بكثير من الذئب وهي. قال وحكي أن القاضي عبد الجبار الهمداني أو الهمداني ما بعرف، يمكن الهمداني، دخل على الصاحب ابن عباس وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني. شوفوا الحكاية ما أحلاها. أبو إسحاق الإسفرايني من كبار علماء أهل السنة والجماعة، القاضي عبد الجبار معتزلي فالإشراني قاعد عن صاحب العباس، دخل هذا أم لقى إشراني تكهرب منه لأنه متناكرا بالعقيدة. بدأ بالحركة مين؟ عبد الجبار. فلما رأى الأستاذ قال عبد الجبار قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. هذا كلام حلو فيه، وإن كان بيسبح ربنا به، لكن هو حاطط فيها لغم هالتسبيحة. وأنا بقول سبحان من تنزه عن الفحشاء جل وعلا، هو ما يتصف بصفة الفحشاء، لكن هو أراد بأنه الفحشاء اللي حصلت بهالكون من العباد وبإرادة الله. هيك أراد، لأنه شو قال؟ يريد الخير ولا يريد الشر. هيك بيقول ما فزيلة بيقول. فهم عليه الشيخ إذا كانت مسألة صنعة، أنا جبت هيك بضاعة أو ماس ناعم لطيف كذا ومغشوش، قلت لك هذا حرير بلدي، أنت ما بتعرف بفوت عليك، أما ابن الصنعة ما بفوت عليك. هذا ابن صنعة، ابن علم الإسرائيلي. هو قال، فقال الأستاذ سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. أنت عم تسبح الله وأنا أسبح الله، أنت على مشربك وأنا على مشربي، ما أنا في حركة خفية تلطيش، وأنا برأت ربي مما جعلته ناقصا. أغلب ما يحدث في الكون هلا الشروع أكثر مما الخير، المعاصي أكثر مما الطاعات. أصبح شو إذا هذا الضعيف اللي عم يجري في ملكه أكثر ما يجري مو بإرادته؟ لا نسمع الكلام. هذا في شو قال؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء. شو قال له هذا؟ سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار أفيريد ربنا أن يعصى؟ شوف أعوذ بالله، هذه جريمة، يريد الله المعصية؟ فقال الأستاذ أفيعصى ربنا كرها؟ المعصية عم تصير ولا ما عم تصير؟ قول ما في معاصي، كله طاعة، هذا تصير إباحي، إباحي اللي بيقول هي طاعة إباحي. ايوه، عم تخافوا أمر الله بالمعاصي وقتل النفس التي حرم الله بالسرقة والمجون وكذا وكذا، كل هذه معاصي غصبا عنه صفبوا إله. لكن والله مختار، مختار حارة، إذا قالوا له راح نحطك هيك بس حي الله ورقة يمضي، يعني كانت مية حول الوظيفة بقول لهم استفدت ما بدي الوظيفة، شو عم تحطوني أنا فنجير؟ أيوه، امرأة امرأة تقعد بالبيت عند رجالها من إلا أنت آلي، لا اختيار لك، إيش ما هي؟ بس إنه إن شاء الله طلقني ما بدي العيشة عندك. مش ممكن ما غلط تجير عند معلمه نغلب انا هيك قالي جمال انا اروح عني بدي بطي بينفجر الانسان اذا بكل مسألة بدي شاور كل مسألة شو بتريد بدي ارادة طيب فيعصى ربنا كرها هذا هي بدأ بايش بالحركشة ثم اتى الى التصريح بالحركشة انغلب بالتصريح انغلب هلا رح ينتقل للفرضية. اسمعوا الفرضية. فقال عبد الجبار أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ هي قلت عنها فرضية مع أنه واقعة في كثير من البشر. ومين؟ قضى علي بالردى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. شلون يعني ربي أوحى إلى نوح أنه خلاص بل يأمنه وبإرادته؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا إرادته. ليش أنا أتعنى فرضية؟ أتعنى فرضية لأنه فرض على نفسه قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ اسمعوا الجواب. فقال الأستاذ إن منعك ما هو لك فقد أساء. شيء إلك ما أعطيناك أساء. إن منعك ما هو لك فقد منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. ختمها بآية قرآنية في مجال يختص باختصاص وتخصيص، ووظيفة الإرادة تخصيص الممكن، يختص برحمته من يشاء. واختلف العلماء، الله يرضى عنه الإمام الغزالي له كلام بعظمة الله عالي عالي عالي جدا. ونحن كمان إن بقلبنا تعظيم لسيدنا رسول الله لأنه مصدر من قبل الله وحبيب الله وله فضائله. أعوذ بالله، إذا بدنا ننقص قدر الرسول شعرة نكفر، لكن مين اختاروا لها المقام لسيدنا محمد؟ مين خصصوا هلا أبو جهل وسيدنا محمد؟ مو ولدا بزمن واحد وكانوا أطفال حتى كانت المعاداة بيناتهم ولكن كانوا صغار. مش إن شيخنا جلسا على مائدة عبد الله بن مسعود لمن بعث الرسول يوم بدر، قال له روح تفحص لي أبا جهل بين القتلى، إن وجدته جريحا وقتلته لفائزه المجاهدين وكذا. قال له يا رسول الله منين بدي شوفوا بين جحا الجميع ويتلطخ ما بقينا عليه لعبة. قال له بتشوف بركبته أثر شجة لاحمني على مائدتي فلان، ولكن كنا أطفال صغار دفعته على ركبته وسجدته وكسرت ركبته وسجدت في أثر باق. إذا المعاداة من ذاك الوقت، نحن ما بدي أحكي عن المعاداة، لما الاثنين كانوا موجودين من الطفولة وقبل ما ينوجدوا في علم الله عز وجل، هل قدم في علم الله قبل ما يخلق سيدنا محمد؟ قبل ما يخلق قولوا أول ما خلق الله نور نبيه، قبل ما يخلقه قولوا قبل ما يوجدوا ربي من آمنة ومن عبد الله. كمان المهم هو بهالوقت أو بهالوقت في الأجل، هل قدم رسول الله طاعة حتى استحق أن يكون خاتم الأنبياء؟ قدم في عالم الغيب. هل قدم أبو جهل معصية لحتى استحق أن يكون فرعون هذه الأمة؟ أي من التخصيص من الله في الأساس. لذلك يذكر لبن غزي المعنى وبردفه بآية كريمة وعلمك ما لم تسمع محمد وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. واختلف العلماء في جواز نسبة فعل الشرور والقبائح إليه تعالى. إنه هلا نحن قررنا الأحكام كعقيدة، بنحكيها بقى قدام العالم، نقعد منضوق هون منفهم شيء، إيش ما صار من هالمعاصي، بنترك امشي كله الله أراده، بنشوف العالم فسقت، طلعت عن طاعة الله، خرجوا عن النخوة، صاروا مثل خنازير، ما بقى في الرجال ما بقى في براسه نخوة على مرته، شوف شلون طالعة وماشي معها. بيجي واحد يلاقي الله كل بيرات الله، قال هذا عما الضر العام انت مو كل شيء نعلمه لازم نبكيك في اشياء. عبد الله ابن مسعود في حديث موقوف على ابن مسعود في صحيح مسلم، ما انت بمحدث قوما حديثا لا تفقهه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. ايوه مو كل شيء، قد يكون اشياء انا اكتمها بقلبي بعتقدها لكن ما بتواكي العامة. الله ابن مسعود في حديث موقوف على ابن مسعود في صحيح مسلم، ما انت بمحدث قوما حديثا لا تفقهه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. قد يكون اشياء انا اكتمها بقلبي بعتقدها لكن ما بتواكي العامة. هذا اللي بيسمع هيك إلى كان لأمشي مع البشر وأعمل مثل ما عم يعملوا وأعطي نفسي شهواتها. نفهمنا هذا كل شيء الله أراده على راسي، لكن في عليه عقوبة بالآخرين، في عليه جزاء في الدنيا قبل الآخرة. يا خوبي لا غلط انضمت بالآخرة لك والله ما في أمي اختلفت قلوبها وتنافرت فيما بينها إلا ذلك النتيجة نتيجة محتمة لها المقدمات ما في أمي وصلت للإباحة الجنسية إلا به الأمراض التي لم تكن في أسلافها أي مقدمات إلى نتائجها ولازم لها هي في الدنيا الأمة الإسلامية في العصر الأول فتحوا العالم لأنه كانوا تطبيق أحكام الله بكل معنى الكلمة ومن صف الإسلام عندنا اسم والقرآن رسم وأعمالنا مخالفة شوفوا الزبدة اللي صرنا فيه وشلون أمريكا عم تفرض علينا ما تشاء وعم ترمينا ببعضنا وعم تعطي سلاح لهذا وسلاح لهذا وانزلوا ببعضكم تقاتل مسائل أنا ما بدي فهم الناس انه لك الالف التقي لا في الاخر الجنه لا لك الالف في الدنيا والجنه في الاخر واختلف العلماء في جواز نسبه فعله السرور والقضاء اليه تعالى والراجح جواز ذلك في مقام ومع تحيات سيما للانتاج والتوزيع الاسلامي هاتف حته 334-027 وهذا جعل ايضا في نسبة الامور الخسيسة اللي تشبه القضايا وهي كمان امور خسيسة بالتعديل لا في غيره فلا يجوز ان يقال الله خالق القردة والخنازير وسبحان من رزق الهدهد ومن دبب الشوك ان لم يكن في مقام التعديل والدليل على وجوب الارادة له تعالى ان تقول الله صانع للعالم بالاختيار الله صانع للعالم بالاختيار مو علم معلوم الفلاسفة بعد مخهم ودرس كل شيء وصلوا لدرجة انه شو علم ومعلوم ايوه الله صانع للعالم شو بالاختيار وكل من كان كذلك تجب له الارادة فالله تجب له الارادة فقد اتفق كل على اطلاق القول بانه تعالى مريد هذا اتفق هذا وبالقرآن مذكور وشاع ذلك في كلامه كلام الله وكلام أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ولا يفهم من قولنا مريد بحسب اللغة إلا ذات ثبت لها الإرادة ليش هذا الدليل يا أبو هذا بالأخير بهالشكل هذا من شأن المعتزلة في مباركم شو بيقولوا المعتزلة المعتزلة بيقولوا قادر بس ما له قدرة مريد ما له إرادة عليم ما له علم بذاتي مضبوط هو طبعا صفة العلم صفة صفة مو آلة جارحة صفة بيقولوا لا ما تقول ألف ما ورد ألف كل الشيخ لا أبو جسر كل الشيخ إن الله قال القرآن أنزله بعلمه فقال فيها حوى اشتري ما تجد الضمدي وليس هاي الآية سلحة عم تمسك الصفة مو عم تمسك عليم انه بكل شيء عليم هاي ما بينكروها المعتزلة قدير مليد ما بينكروها بس شو بينكروا بينكروا الإرادة بينكروا القدرة بينكروا العلم ايوه هذا كله ما بعرف اجى معنا بالوحدانية لما سيأتي كمان بالصفات يقولوا عن انفسهم من اهل العدل والتوحيد اهل العدل لان اوجبوا على الله عز وجل ان يعذب العاصي ويصيب الصالح هذا العدل هذا طبعا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نفيت عنه المشيئه اذا كان واجب عليه اذا كلام باطل ونحن ما نقول ظلم لانه ما عم يتصرف الا بملكه هلا عم بحكي بالعدل والتوحيد قالوا الله وحده ثلاثة دي كلام والقدماء واحد الله بس معه إرادة قديمة وعلم قديم وقدرة قديمة وسمع وبصر وحياة كلها هي الصفات السبعة أو الثمانية أو التسعة على القول بالإدراك والتكوين يعني صاروا هذول القدماء مع الذات عشرة المجوس جعلوا إلهين إله الخير وإله الشر وإن عن المشركين وكفرة غير كاملته 19 يقولنا هي في المعتدين نحن اكثر من المجوس عند المعتدين فهون بها تحت الذات الناصفات الذاتي ليست بعيني او بغير الذاتي هذا لو كبست انا رجل انها لك توفى الذات شو يصبح فيه احمد تأثير احمد اي واحد حاطط ايدي عليه اي واحد احمد وشجعته صار اثنين شجاع انت لما جبان اخي نسأله اذا هذا نقص صار بين رجلتين قد صار ما اجل شجاع وكرمه وعلمه ولطافته لك وعمل فهذا هيك عشان الادب معه عم يضحك اذا الانس تبعه كم زلمه صار ودود هيك اخر ما تجد عند عمه انه هذا بين القدماء اكثر لكن ذات واحد والصفات لا تخطو بتعدد الزواج ايوه لذلك الا شو ولا يفهم من قولنا مريد بحسب اللغه الا ذات ثبت لها الاراده اذ لا يتعقل مريد بلا اراده وان نازع في ذلك المعتزله وغايرت امرا وعلما ورضا كما ثبت الاراده غير الامر وغير العلم وغير الرضا ايوه اما كونها غير الامر وغير العلم هذا شيء واضح هذا عم بحكي مقدمة هلا ما عم بقرا هذا الشيء واضح انما وضعها المؤلف لانه المعتزلة بيقولوا ارادته لفعل نفسه علمه به وارادته لفعل غيره امره به والا كما ثبت يعني ثبت التغاير لغة فمس مفسد اذا اراد شيئا اذا علم اقيموا الصلاة اراد منهم اقامة الصلاة نفوا هن الارادة او بعضهم حسب الكلام بيجي بقى والرضا مغايرة الرضا في له بحث سيأتي معنا الان لانه كما نحكي باختصار الارادة هي التخصيص ما بصير تتخلف الارادة ما بصير يتخلف المراد عن الإرادة بينما الرضا هو قبول الشيء والإتابة عليه ولا يرضى لعباده الكفر إذا ينفذ شيء في الكون بلا رضا الله عز وجل أما الإرادة ما ينفذ شيء بلا إرادته وما تشاءون إلا أن يشاء الله الإرادة مرادفة للمشيئة بها المعنى هذا اختلفت الإرادة عن الرضا قوله وخالفت أمرا أي خالفت وباينت الإرادة أمرا بمعنى أنها ليست عينة ولا مستلزمة له فقد يريد ويأمر فقد يريد ويأمر كإيمان من علم الله منهم الإيمان فإنه تعالى أراده منهم وأمرهم به وقد لا يريد ولا يأمر كالكفر من هؤلاء هؤلاء من الذين علم الله منهم الإيمان فإنه تعالى لم يريد منهم ولم يأمرهم به وقد يريد ولا يأمر كالكفر الواقع ممن علم الله عدم إيمانهم وكالمعاصي فإنه أراد ذلك ولم يأمر به أراد ذلك أي هون بقى الإرادة لحكمة ولإظهار صفتهم بأنهم يستحقون العقاب لتقام الحجة عليهم أي الإرادة لكن مو بأمره وقد يأمر ولا يريد كإيمان هؤلاء الكفرة فإنه أمرهم به ولم يردوا منهم وإنما أمرهم به مع كونهم لم يردوا منهم لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل هذه الحكمة أنا بضرب مثال عليها أيامات لإقناع القاصرين المؤمن الذي بتلقى الأحكام للقرآن كذا إن الله لا يأمر بالفحشاء أما الإرادة نافذة بالدليل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام فعند النصوص المؤمن ما يناقش لا بيأخذ دليل بدليل. أما نحن كمان بنجيب بعض الأدلة كتفسير لكلمة الحكمة. هذه المرأة اللي إجاها أول أولادها وبدأ يزحف تعبها، ما عمد حسين تقضي حاجتها، الدنيا عز الشتاء وبيت عربي والمطبخ مو محضر مو مثل هلا الطوارئ، هاي حياة عاشها ناس كثير وللآن بيعيشها ناس كثير. إذا أخذته معها على المطبخ برد، يعني حاطته بالغرفة يسحب على الصوبيا بيحرق حاله، ربط إيديها معها تعرف تشتغل. فبقول لكم كيف بتصير الأمر والإرادة متفقين، كيف تصيروا مختلفين. قاعدة بهالغرفة والصوبيا قاعدة حمدينها، لو واحد لمسها تحترق إيده أحرق. في الحالة هي إذا شافت ابنها عم يسحب معه الصوبيا ما بكفي إنه تنهى تأمره بالرجوع، إذا ما سمع بالسرد بتحبه تطلعه على الصوبيا حتى ما يصعد. شلت له راح طوعه الساقين، ومع هذا ما ردع بها أن هذا من طريق الصوبيا. وبدأت حراس الصوبيا مثل إبري إنسان بآلة لكن ما بيهدي، للحالة تعمل حالة متلاحية بعمل ما. شافت ابنها عم يزحف شبت له نفس الأوامر ما تغيرت، هو باقي ما بيرد عليها بأخذ دعم حالة مش عايزته. هي بدها يجزئه عشان يتقالى ألم مو مضر إلا نحن ضبط الصوبيا. يا الحالة قدم هذا ضرب الصوبيا شعر بالألم شوية بكي فزي إما أتلقى يموت تلقى واحد وتقتله. يا ترى بنسميها حكيمة لما مو حكيمة؟ حتى ثاني مرة بعد عن الصوبة ما عاد يقدر، أما لو من الأول تركته كان حرق حالي. فهذا أرسلت هذا كثير، وهذا المعنى قريته بعبارة من عبارات الكتب أستاذ ابن شيخنا قبل أن أقرأه شيخ صالح عن سيدنا آدم لمن أكل من الشجرة. ضرب مثال بملك أراد أن يسن قوانين وأوعد بسر بينه وبين الوزير أكبر وزرائه إنه يخالف ويعاقبه، مشان ما حد يقول والله أنا ملتمى أنا إلي جاه أنا ما بصدق. هاي أكبر الناس أكبر الوزراء أكل عقوبته، هاي أبو البشر أكل عقوبته. لا تقولوا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هذا كلته شرحته أنا عن كلمة إيه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. فالأقسام أربعة، الأقسام أربعة: أمر وأراد، ما أمر ولا أراد، أمر ولم يريد، أراد ولم يأمر. هذول الأربعة اللي معنا. وغرض المصنف بذلك الرد على من زعم من المعتزلة أن إرادته تعالى لفعل غيره أو ربوبه، والمراد الأمر النفسي لفظ اللفظي أقيم الصلاة، هذا ظاهر بأنه مخالف مغاير للإرادة. أما هل أرادوا الأمر النفسي؟ عجيب كيف بيقول الأمر النفسي وإنما بيقولوا في كلام نفسي ولا اللفظي، لأن مغايرتها للأمر اللفظي في غاية الظروف، فليس فيه خلاف، وإنما الخلاف في الأمر النفسي وهو اقتضاء أي طلب الفعل الذي ليس بكف أي ترك، أو الفعل الذي هو كف إذا كان مدلولا عليه بنحو كف كترك. أيوة هذا الأمر، الأمر إما طلب فعل أو طلب ترك بلفظ كفة يجتنب الرجس من الأوثان، هذا أمر بترك الرجس، لكن مآله مثل النهي يعني لا تفرض الرجس. على كل حال هي صيغة الأمر. بخلاف الكف المدلول عليه بغير نحو كفة فلا تفعل، فليس بأمر بل نهي. على كل حال كلاهما تكليف، الأمر تكليف والنهي تكليف. فتحصل أن الأمر تحته صورتان، الأولى طلب الفعل غير الكف كالصلاة أقيم الصلاة، والثانية طلب الفعل الذي هو كف المدل عليه نحو كفة. وأما النهي فتحته صورة واحدة وهي طلب الكف المدلول عليه بغير نحو كفة فلا تفعل، وغايرت أمرا وعلما، أي وغايرت الإرادة علما، بمعنى أنها ليست عين العلم ولا مستلزمة له. إيوه، شنو مستلزمة له؟ طبعا بالمثال لا بتوضح، لتعلق العلم بالواجب والمستحيل كالجائز، ولا تتعلق الإرادة إلا بالجائز. إذن العلم يستلزم الإرادة، لكن الإرادة لا تستلزم العلم، لأن العلم متعلقات أوسع. وردوا بذلك الرد على من زعم من المعتزلة أن إرادته تعالى لفعل نفسه علمه به، فرد بمغايرة الإرادة للأمر وللعلم على الكعبي ومعتزلة بغداد في قولهم إن إرادته تعالى لفعل غيره أمره به، وإرادته لفعله علمه به، كما قاله المؤلف في كبيره. وقوله والرضا، أي وغايرة الإرادة رضاه تعالى، وهو سوى تعريف الرضا، قبول الشيء والإثابة عليه. وغرضه بذلك الرد على من فسر الإرادة بالرضا، فإن الإرادة قد تتعلق بما لا يرضى به الله تعالى، كالكفر الواقع من الكفار، فإنه تعالى أراده ولا يرضى به، لا يرضى به نص صريح في القرآن، ولا يرضى لعباده الكفر. وأما الإرادة، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، فمن يريد الله أن يهديه، شوفوا شو بيقولوا بغير آية، يهدي من يشاء، قال من عائد يشاء فاعل، يشاء عائد على من. النار هون كلمة يشاء فيها قبل منها اسمين، من وفي فاعل يهدي، فلك أن تقول فيها الباء. لكن الآية الثانية فمن يرد الله أن يهديه، الإرادة مستدعي إلى الله، الله لو فاعل يريد تبقى في احتمال، بس أول آية بتنصغرها، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره بالإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه اللي عم بحكيها هلا هو بالكتاب، خلاصة القرآن والسنة. فليش علم الكلام مزبوط؟ ما بدي افهم. هيك قال لي واحد، قال لي انت بتقرا علم الكلام، حنا بس التفسير. ان شاء الله ربي يصلحني، ان شاء الله ربي يصلحني اكثر مني مما انا، لانه في لي مشاكل كثيرة، هي واحدة من عددي. وغرضوا بذلك الرد على من فسر الإرادة بالرضا، فإن الإرادة قد تتعلق بما لا يرضى به الله تعالى، كالكفر الواقع من الكفار، فإنه تعالى أراد ولا يرضى به. هذا كله الكلام نتائج آيات قرآنية، ما بقى في فلسفة عقلية مثل هذا علم الكلام مبني على المنطق، والمنطق من عند اليونان، وهذا كله تبلع، نحن ما لنا عاوزين له. طيب شو بدنا فيه؟ أي نتائج القرآن والسنة مسطرة، إن يجينا لعد واحد ما بيآمن إلا بمنطق من حاكي بلغته، وإجينا المسلمين تجيب له أدلة المسلمين القرآن والسنة. قوله كما ثبت، أي كالتغاير الذي ثبت. أيوة، هون في إشكال. شو الإشكال؟ انه غايرت كما ثبت التغاير، عم تشبه المشبه بالمشبه به، نفسه ذاته المشبه عين المشبه به وغيره، لا يقال فيه اتحاد المشبه والمشبه به. هو رد على الجواب على الاعتراض ما جابوه، لأننا نقول المعنى وغايرة ما ذكر شرعان كما ثبت عقلا بالعقل بالأدلة والبراهين، وباللغة لغة أراد أمر علم، كل واحدة إلى معنى غير لآخر. فالتغاير المستفاد من الدليل الشرعي مشبه، والتغاير الثابت بالدليل العقلي مشبه به، أو يقال المشبه هو التغاير المذكور في كلام المصنف، والمشبه به هو التغاير الثابت عند أهل السنة. ويصح أن تكون الكاف للتعليل واذكروه كما هداكم، أي كاف التعليل، وغايرة أمرا وعلما وبضا لما ثبت، وما واقع على الدليل، فيكون المعنى للدليل الذي ثبت عقلا. خلصنا من صفة الإرادة وما أتبع بها من أحكام. رح ينتقل لصفة ثانية من صفات المعاني، هي الثالثة، القدرة الإرادة. هذول الثنتين أريناهم، العلم، صفة العلم لله عز وجل، قال وعلمه معطوف على الوجود، أي وواجب له علمه. وما قاله الشارح فهو حل معنى لا حل إعراب كما تقدم نظيره، بزوج الشارح قال والصفة الثالثة، لأن الشراح شو بيعملوا؟ بزوجوا الشرح ضمن المثل، يحط المثل بين إله، فبجيب أنا المقدمة بكلامه. والصفة الثالثة من صفات المعاني علمه، يظن بهذا الترتيب إنه صار علمه خبر لمصدر محذوف. قال لك هو الآن ما يوضح المعنى، ما أصله يشير إلى أعراب نحوه. إذا تتعرف تقول علمه معطوف على الوجود، فواجب له الوجود والقدر وما عطف عليه إلى آخر الصفة، وهو العلم صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة على ما هي به من غير سبق خطا. ايوه، فبقى لنعلم، كنا جاهلين ولا علمنا في القرآن، ثم بعثناه لنعلم اي الحزبين، شلون هي تفسيرها؟ ما قال من غير سبق خطا، شو ليظهر له متعلق علمنا. ايوه، في منهم من قال بمعنى اللفظ اظن من عندي بس المعنى سامح مني وارد معنى، لنعلم انه قد حصل ما كنا عالمين بانه سيحصل. ديروا بالكم، لو ربي من الازل عالم انه الان بده يولد الان، كان قبل ما يولد الان كان في علم الله الان سيولد، الآن في علم الله الآن مولود، لو كان في علم الله الآن مولود وكان لسع مولد صادقه، وإن كان في علمه بعد ما ولد سيولد كمان جهل، ما طابق العلم الواقع. طيب يتغير العلم، كان سيولد صار مولود، قال هذا متغير العلم، تغير المعلوم، تغير المعلوم. إذا هلا أنا أو الحج قاعد هون والسند الظهر هيك وما حركت، انا خواح بشبه بحالي، شو اخي؟ اي ابني، وين قاعد ابني؟ على يميني، هيك قوم انت ايه تقول؟ قوم خطي ايه وين صار ابني؟ على يساري. مين اللي تغير؟ انا؟ تغير المعلوم، تغير المرئي للرائي، تغير المعلوم للعالم. بعدين عند الله ما في زمن، ماضي وحال ومستقبل كل في لحظة، الدنيا من أول لآخرة أقل من لحظة عند الله، أقل من لحظة. شو عم يقول؟ من غير سبق خفاء، وقولنا متعلقة بجميعه إلى آخره، فيه إشارة إلى تعلق العلم بجميع الأشياء تعلقا تنجيزيا قديما. ما في تعلق تنجيزي حادث ولا في تعلق صلوحي. ايوه، لانه لو في تعلق تنزيلي حادث قبل حدوثه كان جاهز. واذا كان في تعلق صلوحي الصالح لان يعلم ليس لعالم سري جاهز. ايوه، فيعلم الله سبحانه وتعالى الاشياء ازلا على ما هي عليه، وكونها وجدت في الماضي او موجودة في الحال او توجد في المستقبل اطوار في المعلومات لا توجب تغيرا في تعلق العلم، مثل ما حكيت لكم هذه الساعة وفز ابني وانتقل. فمتغير انما هو صفة المعلوم لا تعلق العلم، وليس له تعلق صلوحي. تعلق الصلوحي للقدرة، ان ربي سبحانه وتعالى خلقني يوم كذا، صالح القدرة انه يخلقني الله قبل بقرن، لكن ما حصل لانه ما اراد. العلم ما في صالح انه يعلم الله شيء ومو عالمه، ما يصير هذا جهل. فليس وليس له تعلق صلوحي ولا تنجيزي حادث، والا لزم الجهل، لأن الصالح لأن يعلم ليس بعالم، والتنجيزي الحادث يستلزم سبق الجهل. هذا ما عليه السنوسي ومن تبعه، وهو الصحيح. هذا الصحيح خلص، هلا راح يحكي أقوال ثانية ما هي معتمدة خلص. وجعل بعضهم له ثلاثة تعلقات: تنجيز قديم بالنسبة لذات الله وصفاته، هذا يعلم الله عز وجل من الأزل ذاته وصفاته، وصلوحي قديم بالنسبة لغيره تعالى قبل وجوده، انه شلون ربي علم انك موجود في الأزل؟ لا، ما بصير. اذا لما وجد حصل علم جديد تنجيز حادث بالأزل صالح لان يعلمك هذا استعصاك لانك مو موجود. ايش عم يقول؟ فإن العلم صالح بأن يتعلق بوجوده ولم يتعلق بوجوده بفعل، لأن علم وجود الشيء قبل وجوده جهل. نعم، علمه بأنه سيكون تنجيزي قديم. رجعنا لكلامنا الأولاني أنه هذا تغير المعلوم وتغير العلم. وأما قول الأولين لو كان له تعلق صلوحي لزم الجهل، لأن الصالح لأن يعلم ليس بعارف، فجوابه أن ثبوت بالفعل لا يطلع أن يكون معلوما قبل وجوده بالفعل، وعدم تعلق العلم بشيء لا يطلع أن يكون معلوما لا يعد جهلا. يعني عما يصلح عبارته ولقائله، كما أن عدم تعلق القدرة بالمستحيل لا يعد عجزا وتعلقا تنجيزيا. هلا رح يحكي أقوال ثانية ما هي معتمدة خلاص. وجعل بعضهم له ثلاثة تعلقات: تنجيز قديم بالنسبة لذات الله وصفاته، هذا يعلم الله عز وجل من الأزل ذاته وصفاته، وصلوحي قديم بالنسبة لغيره تعالى قبل وجوده، انه شلون ربي علم انك موجود في الأزل؟ لا، ما بصير. اذا لما وجد حصل علم جديد تنجيز حادث بالأزل صالح لأن يعلمك هذا استعصاك لأنك مو موجود. ليك عم يقول؟ فإن العلم صالح لأن يتعلق بوجوده ولم يتعلق بوجوده بفعل، لأن علم وجود الشيء قبل وجوده جهل. نعم، علمه بأنه سيكون تنجيزي قديم. رجعنا لكلامنا الأولاني أنه هذا تغير المعلوم وتغير العلم. وأما قول الأولين لو كان له تعلق صلوحي لزم الجهل، لأن الصالح لأن يعلم ليس بعارف، فجوابه أن ثبوت بالفعل لا يصح. ومع تحيات سيما للإنتاج والتوزيع الإسلامي، هاتف 6334-0027. معلومة لا يعد جهلا، يعني عما يصلح عبارته ولقائه، كما أن عدم تعلق القدرة بالمستحيل لا يعد عجزا وتعلقا تنجيزي حادث كمان جعله بالنسبة لغيره تعالى بعد وجوده بالفعل، لكن الحق انه مثل ما قلت لكم هي جمله معترضه لو قلناها بالمره احسن مثل الوجع على بعضهم، لكن الحق انه ليس له الا تعلق تنجيزي قديم بس خلاص. فيعلم المولى الاشياء ازلا اجمالا وتفصيلا، ويعلم الكليات والجزئيات، يعلم الجائزات كما هي، ويعلم الواجبات كما هي، ويعلم المستحيلات ويعلم انها مستحيلة، ويعلم ماذا يترتب على تقدير كونها هي مستحيلة ما توجد، لكن لو وجدت شو بدها تركز عليها من المفاتن. اما كون ما ليس بموجود لو وجد، اما ان يكون هذا كله عم بحكي مع بعض، اما ان يكون ممكنا او يكون مستحيل. فإن كان ممكن ماذا يترتب عليه من الوقائع لو وجد؟ هذا يعلم بدليل أنه تكلم به، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا الرد ما حصل يوم القيامة، علم الله عز وجل أنهم ردوا له، لكن أخبرنا فقال ربي ارجعوا وطلبوا أن يرتدوا إلى الدنيا لحتى يعملوا صالح. الله علم الله أنهم لم يردوا، وعلى تقدير ردهم شو يحصل؟ لعادوا لما نهوا عنه وانهم لفاعلون. هذا بالنسبه للممكن. اما بالنسبه للمستحيل، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اذا يعني على تقدير وجود اله اخر وذهب كل اله بما خلق، اذا يعلم الله عز وجل انه ما في المستحيل معدوم، وعلى تقدير وجوده ثبت ركه، إذا ذهب كل إله بما خلق. وكفرت الفلاسفة حيث أنكروا علمه تعالى بالجزئيات، قالوا يعلم الكليات. أيوة. كما كفرت بإنكار حدوث العالم. هلا لو جبنا أستاذ أو أكبر عبقري بالجغرافيا أو بعلم الإحصاء، بيقول لك ابدا دولة كذا قديش فيها نسمة، الدولة الفلانية كم نسمة فيها، الدولة هذا اجمع. بتعرف كل شخص الان شو عم يعمل؟ قديش عمره؟ وهل هو صحيح او ضعيف؟ فقير؟ عاجز؟ مسرور؟ مكروه؟ الجزئيات ما بيعرفوها يلي بيعرفوا العلوم الكلية صورة اجمالية. ما بيعرفوها. ربي جل وعلا يعلم الكليات والجزئيات. واللي قال بيعلم الكليات فقط هذا كافر. ايوه. أنكروا سوي الجزئيات، العلم بالجزئيات، وأنكروا حدوث العالم. قالوا العالم قديم، من جابوها؟ من العلم المعلوم.